ناس كتير ممكن تتخلص من حياتها بسبب احاسيس ومشاعر سلبية، وناس تانية ممكن توصل لاعلى اعلى اعلى درجات النجاح نتيجة مشاعر واحاسيس ايجابية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم وبصمات. وصلنا للبصمة رقم 6، حفز نفسك. بعد ما اتكلمنا عن بصمة الهدف، وبعد ما اتكلمنا عن بصمة الخطة عشان تقدر توصل لها، لازم يبقى عندك قوة، لازم يبقى عندك باور، ده اللي يخليك توصل، التحفيز. ودايما لما اجي اتكلم عن بصمة الدوافع، هي القوة المحركة للإنسان، هي القوة المحركة للإنسان. شوف أي إنسان، إيه اللي بيدفعه للنجاح؟ يقول لك الدوافع. ناس كتير ممكن تتخلص من حياتها بسبب أحاسيس ومشاعر سلبية، وناس تانية ممكن توصل لأعلى أعلى أعلى درجات النجاح نتيجة مشاعر وأحاسيس إيجابية. حفز نفسك. والدوافع بنقسمها لثلاث أنواع من الدوافع. الدافع الخارجي، الإنسان اللي بيسمع محاضرات وفيديوهات تحفيزية بتديله دوافع، بتديله طاقة، ولكن الدافع ده مشكلته إنه مع الوقت بيقل لما تبطل تسمع الحاجة دي. النوع الثاني من الدوافع وهو الدافع الداخلي، وهو الدافع اللي انت بتستمده من خلال مثلك الاعلى، قدوتك، نظرتك الايجابية. ده الدافع اللي انت بتستمده من خلال ده. هل يا ترى انت عندك قدوة؟ النوع الثالث من الدوافع وهو الدافع الروحاني، وده الدافع اللي انا وانت بنستمده من علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. الانسان اللي عنده علاقة وثيقة بالمولى عز وجل هو قادر انه ينجح. الانسان اللي على علاقة وثيقة بالمولى عز وجل هو قادر انه يتميز، هو قادر انه يرتقي بنفسه. الدوافع هي القوة المحركة للانسان. ضغوط اليوم، انت بتقابل ربنا 5 مرات في اليوم. لو قابلت ربنا صح في الوقت بجد، هموم اليوم هتروح. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنقة، هتبقى متقفلة عليك. لو انت بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى، ده اقوى انواع الدوافع. مهم قوي انك تشتغل على الثلاث دوافع. الشيء الاول انك تسمع برامج وشخصيات هامة مؤثرة تديك طاقة انك تكمل وانك تنجح. حط نفسك حوالين الناجحين. الحاجة الثانية يبقى ليك قدوة، مثل اعلى. عايز تنجح في مجال، شوف مين انجح واحد في المجال ده وامشي على الاثر بتاعه. وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى هي اللي هتديك الدافع انك تكمل وتستمر. اعرف انك اقوى قوة تقدر تستخدمها تخليك تكمل في الحياة قوة الدوافع، قوة المشاعر والأحاسيس. احنا بنحب نتحرك بالعاطفة، والعاطفة دي لو استخدمناها صح نوصل لدرجات عالية من النجاح بالإصرار والتحفيز. اشوفكم على خير في رحلة جديدة وفي محطة جديدة من بصمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.